بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله مواقيت الحج. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي رحمه الله: باب مواقيت الحج. ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أكملها، لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا ذكره مسلم في أول الباب. ثم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن، بل بلغه بلاغا. ثم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأن أبا الزبير قال: أحسب جابرا رفعه، وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأنه أكمل وأشمل، ولأنه ذكر المواقيت كلها. نعم. فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني جعل لأهل المدينة ميقاتا للحج والعمرة ذا الحليفة. نعم. وهي التي تسمى بآبار علي. بضم الحاء المهملة وبالفاء، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل. نعم. أو 9، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال. ومنها مما يذكره أهل العلم في هذا أن هذه المواقيت أكثرها قريب من مكة، بينه وبين مكة فرسخ أو فرسخين، إلا ميقات أهل المدينة فإنه ميقات طويل، بينه وبين مكة نحو من 10 فراسخ كما ذكر. قالوا: ولعل الحكمة في هذا أن الإنسان في المدينة يعيش في حرم المدينة، وحرم المدينة من جهة الجنوب، والقبلة هو مسامت لذي الحليفة، وكأن المحرم يخرج من حرم المدينة ليدخل في حرم الميقات والإحرام ممتدا من المدينة إلى مكة، وهذه ميزة في إحرام أهل المدينة، يكونون في حرم المكان وفي حرم الإحرام منذ أن يخرجوا من المدينة إلى أن يدخلوا مكة. نعم. قال: ولأهل الشام الجحفة وهي ميقات لهم، ولأهل مصر وهي بجيم مضمومة الجحفة ثم حاء. نعم نعم. ثم حاء مهملة ساكنة، قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت، ويقال لها أنه أجحفها يعني أزالها، ولهذا كانت فترة خرابا، كلما جاء السيل تعرض للخراب. نعم. ويقال لها مهيعة. يقال لها مهيعة. نعم. بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثنى تحت مهيعة. نعم نعم. كما ذكره في بعض الروايات مسلم، وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعضهم كسر الهاء مهيعة. مهيعة. نعم نعم. والصحيح المشهور إسكانها وهي على نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة. قال: ولأهل اليمن يلملم بفتح المثنى تحت واللامين، ويقال أيضا ألملم. يقال يلملم بهمزة إبدال الياء، لغتان مشهورتان يلملم ويلملم. نعم نعم. وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. ولأهل نجد قرن المنازل. نعم. ولأهل نجد قرن المنازل. ولأهل نجد قرن المنازل. نعم. ويقال قرن الثعالب. نعم. والمراد به جبل قريب من الطائف. نعم. بين مكة والطائف. نعم. بفتح القاف وإسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم. وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين، فقال بفتح الراء قرن. قرن. نعم. هو يقال قرن، ويقول ان الجوهري غلط وقال قرن. نعم. نعم. وزعم ان اويس القرني رضي الله عنه منسوب اليه. وزعم ان اويس القرني. نعم. منسوب اليه. واويس القرني هذا من نعم. كبار التابعين. الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رجل صالح وأنه من الأتقياء وأنه كان بارا بأمه وأنه مستجاب الدعوة، لكن يظهر أن أويس القرني ليس منسوبا إلى هذا المكان، وإنما هو منسوب إلى مكان آخر يسمى قرن في اليمن أو في الجنوب، وهو في هذه الأيام يعني يقع قريبا من مدينة أبها وخميس الشيط في جنوب المملكة. نعم. والصواب إسكان الراء، وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لها بنو قرن. بنو قرن، نعم. وهي بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي. وقرن المنازل على نوحين، على نحو مرحلتين من مكة. على نحو مرحلتين من مكة، نعم. قالوا وهو أقرب المواقيت إلى مكة. وأما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق. واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم، يعني هل كانت ميقاتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عمر رضي الله عنه هو الذي يعني حدها. نعم. واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي، أصحهما وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه، وذلك صريح في صحيح البخاري. نعم. ودليل من قال بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العراق لما قدموا كانوا يهلون من ميقات أهل الشام وهو الجحفة، فشكوا لعمر رضي الله عنه بعد الميقات، فقال لهم انظروا إلى حذوها من طريقكم، فوجدوا أن ذات العرق هي الأنسب فجعلوها ميقاتا لهم. نعم. وذلك صريح في صحيح البخاري. ودليل من قال بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه. وأما قول الدارقطني أنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العراق ما فتحت في زمنه حتى. نعم. حتى يعني يحدد لهم. نعم. نعم. فكلامه في تضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرته. وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد، لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به لعلمه بأنه سيفتح، ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار بالمغيبات المستقبلات، كما أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة. ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، وأنهم يأتون إليهم. وهذا إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعد من معجزاته يوم غزوة الأحزاب، عندما اعترضهم وهم يحفرون الخندق صخرات صعبت عليهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفاس وضرب هذه الصخرات، ثم كبر وقال الله أكبر، وبين أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه الشام، وسيفتح عليه اليمن، وسيفتح عليه العراق، كل ذلك قبل أن يقع. فيعتبر هذا من أحاديث علامات النبوة ومن المعجزات، ولا يبعد أن يكون تحديد هذه المواقع المواقيت لأهل مصر ولأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل اليمن ولأهل نجد كلها كانت من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنهم يأتون إليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وقال: سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ما زوي لي منها. نعم. وهذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغون ما زوي لي منها. وأخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أنه رأى في تلك الرؤيا سوادا عظيما، فظن أنه أمته. وكان من قبل رأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ زوي له، فرأى سوادا فقال هذا، أو فظن أنه أمته. فقيل له: هذا موسى وأمته. ثم زوي له سوادا وقيل: إن هذا عيسى وأمته. ثم رفع له سواد عظيم فقيل: إن هؤلاء هم أمتك، وإن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كل هذا يعني مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، ولا يستبعد أنه حدد هذه المواقيت تبعا للجهات التي رأى أن الإسلام قد انتشر فيها. نعم. وأنهم سيفتحون مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط، وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره، والله أعلم. نعم. وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله والجمهور: هي واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه. يعني لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج يجبر بدم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقال عطاء والنخعي رحمهم الله: لا شيء عليه. وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه. قال: وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم كما ذكرنا. قال أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. يعني إذا رجع وأحرم من الميقات بعد أن تجاوز. نعم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر، وأما من لا يرد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة، لأن هذا مفهوم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة. نعم. فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم، أو لا تكرر كتجارة وزيارة ونحوهما. وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج. وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه، ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه. نعم، ما دام ما نوى الإحرام إلا بعد أن تجاوز الميقات. نعم، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم. هذا إذا كان قد نوى الإحرام وتجاوز. نعم. وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. فقال الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله يلزمه الرجوع إلى الميقات، يعني يرون أنه يرجع إلى الميقات ويحرم ثم يستأنف. قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، هكذا وقع في أكثر النسخ قرن من غير ألف بعد النون، وفي بعضها قرنا بالألف وهو يعني الأجود. منون. نعم، وهو وقت الأجود. قرنا أو وقت قرنا. نعم، قال وهو الأجود لأنه موضع واسم لجبل فوجب صرفه. نعم، والذي وقع بغير ألف يقرأ منونا، وإنما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنس بغير ألف. نعم، ويقرأ بتنوين أنسا. ويحتمل على بعد أن يقرأ قرن منصوبا بغير تنوين. ويحتمل على بعد. نعم، يعني ويحتمل على بعد. ويحتمل على بعد أن يقرأ قرن منصوبا بغير تنوين ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه. قوله صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال القاضي كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة. قال ووقع عند بعض الرواة البخاري ومسلم رحمهم الله فهن لهم، وكذا رواه أبو داود وغيره، وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع. نعم، أعني هذه المواقف. نعم، أيوة. قال ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة وهي المدينة والشام واليمن ونجد، أي هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد لأهلها، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن معناه أن الشامي مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت. وهذا وهذا وهذا الخلاف فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيه دلالة للمذهب الصحيح في من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، فقد سبقت المسألة واضحة. قال بعض العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وقد سبقت المسألة واضحة في أول كتاب الحج. يعني مسألة هل الحج يجب على الفور أو على التراخي، استدلوا من هذا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، على أن الحج على التراخي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دونهن فمن أهله. فمن كان إيه؟ فمن كان دونهن، يعني فمن كان موقعه دون المواقيت. نعم. فمن أهله، فيحرم من بيت أهله. نعم. قال: هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يعني يلزمه الذهاب إلى الميقات. يضربون المثل في أهل جدة. فإن إحرامهم من جدة ولا يلزمهم أن يعودوا إلى الجحفة. وهكذا أهل الجموم يحرمون من الجموم، وهكذا أهل عرفة يحرمون من عرفة. ولا يلزمهم الذهاب إلى الميقات. نعم. ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا مجاهدا فقال: ميقاته مكة بنفسها. إلا أن قال إيه؟ قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا مجاهدا فقال: ميقاته مكة بنفسها. ميقات مكة. نعم. يعني مكة، ويحرم من مكة. نعم. لكن المعلوم أن أهل العلم على أن المعتمر إذا كان من أهل مكة لابد أن يخرج إلى الحل. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال: يهلون منها يعني للحج. قال: هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها. وأجمع العلماء على هذا كله، فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم أو والحل. هذا هو الصحيح عند أصحابنا. نعم. وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة، لأنه حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول لهذا الحديث. قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفسه عن نفس المدينة وسورها. وفي الأفضل قولان: أصحهما من باب داره والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم. قال وهذا كله في إحرام المكي بالحج، والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل لحديث عائشة الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، والتنعيم في طرف الحل والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم محل أهل المدينة هو بضم الميم وفتح الهاء، محل نعم وتشديد اللام، محل أي موضع إهلالهم. قوله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أي قالوا، وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق، يعني ليس القول الضعيف أو ليس القول المتهم، وإنما كلمة زعم ربيفة لكلمة قال. نعم. قوله أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى فقال أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ثم انتهى، أي وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أراه بضم الهمزة، أي أظنه رفع الحديث. نعم. فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. نعم. كما نعم كما قال في الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه. قوله في حديث جابر ومهل أهل العراق ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق، لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق، وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق. ومن في معناهم قال الشافعي ولو أهلوا من العقيق كان أفضل، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل، فاستحبه الشافعي لأثر فيه. وفي الحقيقة إن العقيق وادي العقيق وميقات أهل المدينة ذا الحليفة كلها أماكن متقاربة، يعني تعد موضعا واحدا. ولأنه قيل إن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة والله أعلم. وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، هذا مذهب الشافعي. لا. هذا بالنسبة للميقات الزماني. أي لسه في كلام الشيخ. واعلم أن للحج ميقات مكان وهو ما سبق في هذه الأحاديث، وميقات زمان وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، هذا مذهب الشافعي. نعم. ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا. هذا الذي عليه الإمام الشافعي أن الحج لا ينعقد إلا في هذه المدة. أيوة. لكن عند الجمهور ينعقد الحج الله. ويبقى نعم إن شاء استمر في إحرامه وإن شاء فسخه بعمرة. نعم. وانعقد عمرة. وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة ولا يكره في شيء منها، لكن شرطها ألا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله، ولا يكره تكرار العمرة في السنة، بل يستحب عندنا وعند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وكره تكرارها في السنة وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك رحمهم الله. ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة، سواء دويرة أهله، سواء دويرة أهله يعني من بلده. بلده فإنه يشرع، بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أبر البر من أبر البر أن يحرم الرجل من دويرية أهله. نعم، دويرة أهله وغيرها، وأيهما أفضل؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما من الميقات أفضل للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وذهب إلى الميقات وأبات تلك الليلة ثم أحرم من الميقات. نعم، والله أعلم. انتهى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.